وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. ومن فضائله صلوات ربي وسلامه عليه أنه صاحب المقام المحمود، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جاثين على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فضائله صلوات ربي وسلامه عليه أنه حريص على أمته، رحيم بهم. قال ربه عز وجل في حقه، قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه أيضا، من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقد قال ربنا تبارك وتعالى أيضا في حقه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره، وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم إليه أنفسهم. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه خليل الرحمن، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. وهذه الخلة لم ينلها أحد من الخلق سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه نبي الله إبراهيم عليه السلام. وأما حقوقه صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ومن أهمها وأولها وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول أيضا تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم أيضا وجوب محبته وتقديم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل حب، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كذلك فإن من حقوقه صلى الله وجوب طاعته واتباع أمره. إن من حقوقه عليه الصلاة والسلام وجوب طاعته واتباع أمره، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال أيضا عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي ذات المعنى يقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن حقوقه صلوات ربي وسلامه عليه وجوب اتباعه ومتابعته. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفيه أيضا يقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا وجوب الاقتداء به، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقوق المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام وجوب تعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترامه. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول أيضا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال عز وجل أيضا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا وجوب محبة أهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في فضل آل بيت النبوة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال في فضل أصحابه عموما: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. كذلك عباد الله، فإن من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام وجوب الصلاة والسلام عليه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه. كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأريد أن أشير أيها الإخوة إلى موضوع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فأقول عباد الله: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن كثرة صيامه ليوم الاثنين أنه قال: ذلك يوم ولدت فيه. وقد كان من هدي بعض أهل العلم أنه إذا دخل شهر ربيع الأول خصصوا درسا لتدريس طلابهم وعوام المسلمين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يقرؤون في بعض كتب السيرة ككتاب القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى وغيره من كتب السيرة النبوية. فأقول معاشر المسلمين: لو اقتصر الناس على هذين الأمرين في موضوع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، أي على الإكثار من صيام يوم الاثنين وعلى الإقبال على تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها، فلا بأس في ذلك، بل هو أمر مستحب مرغوب. وأما ما يقوم به بعض المسلمين هداهم الله من تخصيص يوم معين من أيام شهر ربيع الأول أو ليلة معينة من لياليه للاجتماع بدعوى الاحتفال بالمولد النبوي، وما يصاحب هذه الاجتماعات من بعض الأمور المنكرة كالضرب بالطبول والتراقص والتمايل وغير ذلك، فلا شك عباد الله أن هذا الأمر من الأمور المنكرة ومن البدع التي لا أصل لها في ديننا، لا في كتاب ولا في سنة. وقد اتفق أهل العلم على أن أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة لم يفعل أي واحد منهم مثل هذا النوع من الاحتفالات، بل لم يعرف المسلمون مثل هذا النوع من الاحتفالات إلا في زمان الدولة العبيدية الفاطمية إبان حكمهم لمصر، وكان ذلك سنة 63 للهجرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا وأن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فلا والله ما في السماء من سحب ولا قزعة، فإذا بسحابة تطل من خلفه صلى الله عليه وسلم مثل الترس، حتى توسطت السماء ثم أمطرت. قال: فما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب من الجمعة المقبلة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. فحري بنا عباد الله في مثل هذه الأيام أن نكثر من الاستغفار وطلب السقيا من الله عز وجل، فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مربعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم حذر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، وأعده برحمتك إلى حياض المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.